みんな أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى يقول تعالى كلا لئن لم ينتهي مهددا وموعدا بهذا وأمثاله ممن صدوا المسلمين عن طاعة الله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة كلا أي هذا لم يعلم بأن الله يرى لم يعلم شيئا من ذلك ولو علم لكان مؤمنا كفره دعاه للجهل وللجهل المركب ولعداء الله ودين الإسلام وللمسلمين كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلا هذا لم يعلم لئن لم ينتهي عن صده وعن كفره وعن صده الناس عن دين الله وعن الصلاة والإيمان كلا لئن لم ينتهي عن ذلك لنسفعا بالناصية نسفعا أي نأخذ بنون التوكيد الخفيفة لنسفعا أي لنأخذ بناصيته والناصية الشعر عند الجبهة ناصية شعر الرأس وكان العربي إذا أراد أن يذل غيره أو أن يأسر أخذه من ناصيته وجره إليه وربطه من ناصيته إلى يديه كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لنأخذنه إلينا ولنأتين به إلى النار مجرورا بناصيته بشعر رأسي شعر مقدم رأسي مجرورا به إلى النار ذليلا حقيرا بالناصية والأقدام يجر بناصيتي ويسحب بأقدامي ويقذف به في عقر جهنم في عقرها كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أي لنأخذنه إلى النار بناصيتي ناصية كاذبة خاطئة أي ناصية الكاذب وناصية الخاطئ ناصية الكاذب أنا أي ناصية الكافر الذي كذب بيوم الدين ناصية الخاطئ من أخطأ الصواب ولم يهتدي إلى السوي طريق السوي إلى طريق الإسلام الحق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة أي ناصية هذا الكاذب هذا الخاطئ هذا الذي كذب بكتب الله وبرسل الله هذا الذي أخطأ الطريق إلى الله وإلى الإسلام فلم يهتدي للإيمان بنبي ولا الإيمان بكتاب وما ازداد إلا لعنة وسوءا ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو الزبانية عندما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام أبا جهل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية وإذا بأبي جهل لجهله وحمقه قال والله لئن ناديت لاجتمع هذا الوادي بخيل جرد وشباب مرد أخذ يهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيول جرداء وبالشباب الصغار المرد على حربه ومقاومته وهو قد فعل بعد ذلك ذهب إلى قتال يوم بدر فما آب إلا بالخذلان وإلا بالهوى وقتل في المعركة فذهب إلى الجحيم وبئس المصير. وإذا بالله يقول لا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندعو الزبانية جمع زبر وهم ملائكة النار من كل ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو الزبانية وقد فعل ودعا ناديا والنادي القوم في المجتمع القوم في نادي الناس والقوم فليدعو ناديا أي جماعته في ندوته وفي ناديه وفي مجتمعه سندعو الزبانية وقد دعا ناديه إلى بدر ودعا الله زبانية مثل محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار من أصحابه الكرام فكان يوما عليهم عسيرا قتل من قتل وأسر من أسر وذل من ذل ولم تقم منذ ذاك الوقت لهؤلاء الكفار قائمة سندعو الزبانية كلا لا تطع كلا إن هذا كاذب إن هذا عاصي إن هذا لا يدعو إلى الخير لا تطع لا تستجب لمنعك من الصلاة ولا لمنعك من عبادة الله فهو في ضلال وفي كفر وفي بلاء كلا لا تطع واسجد واقترب واعبد ربك اسجد إليه وأخص خصائص الصلاة السجود سجد لربك أي صلي لربك قائما وراكعا وساجدا وذاكرا وأكثر من العبادات عاصيا لهذا الزليم الكافر لهذا الضال المضل كلا فاسجد كلا لا تطع عصيه على كلامي ولا تتبع هواه فهو كاذب أشر يدعو إلى النار ويدعو إلى الكفر كلا لا تطعه واسجد واقترب سجد لربك واقترب إليه تقرب إلى الله بسجودك تقرب إلى الله بصلاتك تقرب إلى الله بطاعتك تقرب إلى الله بأنواع العبادات ومعنى واقترب أي في السجود لله قربا من الله وقد قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا من ذلك أقرب حالة وأقرب ساعة يكون العبد قريبا من ربه يكون وهو حال سجوده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فادعوا الله واجهدوا في الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقمن أن يستجاب لكم ادعوا الله وأنتم سجود ادعوا الله وأنتم قريبون لله فتأتي تلك ساعة القرب إليه فادعوه بما تشاءون قمن أي جدير أن يستجاب لكم بقربكم من الله كما قال الله ذلك وزاده بيانا رسول الله عليه الصلاة والسلام كلا فاسجد كلا لا تطع واسجد واقترب وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا سورة العلق، حامدين الله شاكرين ومقبلين على سورة القدر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل صيامنا وأعنا على صيامنا وعلى التهجد فيه وعلى العمل فيه وعلى التدريس فيه. قونا بفضلك وكرمك، أنت القوي، إن القوة لله جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.